بسم الله الرحمن الرحيم. طب مني بلاش انت عم نفس جاب كنا مولانا فينا جاب من حاضر الشيخ قاسم علي ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن تاريخ الله الذي رفع السماوات بغير عمل رفع السماوات بغير عمد ترونا ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيه يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي رفع السماوات بغير عمد سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون على سلم النور. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. الله يا مولانا. يا شيخ محمد تبقى ومن كل الثمرات قادر محتاج كده يا شيخ محمد. يغشي الليل النهار. الله الله الله. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الله أكبر. الله أكبر. يغشي الليل النهار. الله سيدنا. الله أكبر. عليك. الله أكبر. الله أكبر. إن في ذلك go. يا شيخ. الله الله الله الله الله. يا سلام. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. الله عليك ربنا. الله يا سيدنا. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. سلام. الله. ونخيل سلوان وغير سلوان. الله سيدنا. الله أكبر. الله يا سيدنا. سلوان وغير سلوان تسقى بالماء. الله يفعل الله أكبر. الله أكبر. ونفضل بعضها على بعض في الأب. سيدنا. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر. نعم يا رب. الله يسلمك. نعم يا سيدي. الله أكبر. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وجنات من عناب وزرع. الله أكبر. الله الله. وزرع سلوان وغير سلوان تسقى بماء واحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ونفضل بعضها على بعض في الله. الله أكبر. جميل يا مولانا. الله أكبر. عليك. نعم. ذو فضل سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سلام. الله أكبر. الله يا شيخ. تعالي. الله يا سيدي. كده يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. كريم. فغدر قرار الله أكبر. من يستجيب؟ تعليم سواجب قولهم ولكل قوم الله أكبر. سلام. إنما أنت منذر. اللهم صل عليه. صل عليه. اللهم صل عليه. ولكل قوم زال. ايه التجلي دي؟ الله يخليك. البركه كلها. الله يعلم. الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل خطرة الصورة بحياة حبيبك سيدنا النبي الشيخ العربي السيد الله يعني النبي عشان خطر سيدنا النبي الله وكل شيء عنده بمقدار الله أكبر الله أكبر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله أكبر الله أكبر آمين أيوة أيوة أيوة أيوة الله أكبر الله يعلم يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك الله ماما انت منذر اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل عليه انما اللهم صل عليه الله يعلم علم الغيوب نعم الله يعلم سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سيدنا يا فتح يا علي. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله لا إله الله الله أكبر. صدع بحضرة النبي الله تعالى أكبر عليك ربي يا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. اللهم صل عليه إنما أنت منذر الله الله أكبر الله أكبر صلى عليه إنما أنت منذر ولكل قوم جاد. سلام تعليم الله الله يعلم سبحانه الله يعلم يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تبارك الله الله سواء منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف له معقبات من بين يديه ومن خلفه وهم يجادلون صدقت يا إلهي فينا قل وأدعت فينا أحكم وقلت وقولك الحق كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في جمهورية مصر العربية عشنا مع القرآن الكريم تلاها علينا سفينة القارئ الحاج محمد عبد العزيز حطان المخرج لإذاعة تلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسجد الأحمدي مدينة طنطا محافظة الأرضية والمقيم بقصر الزيات محافظة الأرضية. اللهم ارحم موتانا واموات المسلمين اجمعين. اللهم ارحم قبيلنا وادخله فسيح جناته. اللهم اهلم اهله واهلنا الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم.